الصفحة السادسة بعد المئة الخامسة. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. أي استمعوا، وهذا أدب منهم، ولوا إلى قومهم منذرين، أي رجعوا إلى قومهم فأنذروهم ما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقد استدل بهذه الآية على أنه في الجن نذر وليس فيهم رسل. ولا شك أن الجن لم يبعث الله تعالى منهم رسولا. تفسير ابن كثير. السؤال: ما الأدب الذي فعله الجن عند استماعهم للقرآن؟ وهل من الجن رسل؟ الوقفة الثانية. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. لم يذكروا عيسى، لأن عيسى عليه السلام أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل والتحريم، وهو في الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة، فالعمدة هو التوراة، ولهذا قالوا أنزل من بعد موسى. وهكذا قال ورقة بن نوفل حين أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بقصة نزول جبريل عليه الصلاة والسلام أول مرة، فقال بخن بخن، هذا الناموس الذي كان يأتي موسى. تفسير ابن كثير. السؤال: لماذا قالت الجن أنزل من بعد موسى ولم يقولوا أنزل من بعد عيسى؟ الوقفة الثالثة. مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. لما مدحوا القرآن وبيّنوا محله ومرتبته دعوهم إلى الإيمان به. تفسير السعدي. السؤال: في ترتيب كلام الجن فائدة دعوية مهمة، وضحها. الوقفة الرابعة. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. بلاغٌ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. العزم المحمود في الدين، العزم على ما فيه تزكية النفس وصلاح الأمة، وقوامه الصبر على المكروه، وباعثه التقوى، وقوته شدة المراقبة بأن لا يتهاون المؤمن عن محاسبته نفسه. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما مقومات العزم المحمود؟ الوقفة الخامسة. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. أولو العزم من الرسل هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وعلى هذا القول فالرسل الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصبر كما صبروا أربعة، فصار هو خامسهم، تفسير الشنقيطي. السؤال: من أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ الوقفة السادسة: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. لما أمره بالصبر الذي من أعلى الفضائل، نهاه عن العجلة التي هي من أمهات الرذائل، ليصح التحلي بفضيلة الصبر الضامنة للفوز والنصر، فقال: ولا تستعجل لهم، أي تطلب العجلة وتوجدها بأن تفعل شيئا مما يسوءهم في غير حينه. تفسير البقاعي. السؤال: بيّنت الآية أن كمال الداعية يحصل بصفتين، ما هما؟ الوقفة السابعة: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. لأنه ينسيهم شدة ما ينزل بهم من عذابه قدر ما كانوا في الدنيا لبثوا، ومبلغ ما فيها مكثوا من السنين والشهور، كما قال جل ثناؤه: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. تفسير الطبري. السؤال: ما الذي جعل الكفار يعتقدون قصر مكثهم في الدنيا؟ معاني الكلمات: صرفنا، بعثنا ووجهنا نحوك، قضي، فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلاوته، منذرين، محذرين من بأس الله، ويجركم، ينقذكم، يعي بخلقهن، لم يعجز عن خلقهن ولم يتعب به، بلاغ، هذا تبليغ من الله لهم. العمل بالآيات. العمل الأول: تذكر عبادة أمرك بها داعية أو ناصح لك وقم بتنفيذها. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء. العمل الثاني: اقرأ القرآن وحدك وارفع به صوتك، فربما استمع إليك ملائكة أو جن فيزيد أجرك. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. العمل الثالث: استمع إلى آية من كتاب الله ثم اعمل بها لعلك تكون من أهل القرآن. فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. التوجيهات. التوجيه الأول: المؤمن يحمل هم تعليم الغير ونفعهم. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. التوجيه الثاني: من خلق السماوات والأرض فهو قادر على إعادة الإنسان بعد موته. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. التوجيه الثالث: الصبر من خلق الأنبياء والمرسلين، وهو من أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل.